بيكلمني عن اللي حصل واللي نقلته الجرائد عن موضوع الطبيب المصري وابنه. اظن انتوا فيكوا اللي قرأ الموضوع ده. والمشكلة زي ما قريت الجرائد اني ناظر مدرسة في دولة عربية والسعودية فعل بولد والولد ذهب شكى لأبيه، فأبوه لما راح واجه ناظر المدرسة بهذا واشتكاه أقاموا حد الجلد على الأب لأنه ليس له على ذلك بينة وبقت مشكلة. أنا بعتبر أن ده من ضمن البلاء اللي احنا بنعيش فيه للأسف الشديد. عادة اللواط للأسف منتشرة في كثير من البلدان العربية، ودي مسألة يعني معروفة تماما. أما عن ظروف القضية وملابساتها أنا بعرفهاش بالضبط إيه، وأنا ما بعتمدش على أقوال الصحف عشان تبقى عارف، لا أعتمد عليها بالمرة، فالله أعلم يعني ظروف ملابسات الموضوع إيه. لكن أنا عايز أقول لك في النهاية إني ما تحكمش على الإسلام من خلال السعودية، احكم على السعودية من خلال الإسلام. يعني شو عادوا لك بس السعودية إيه؟ آدي اللي بيقولوا آدي الإسلام أو لا يا حبيبي، قول دي السعودية. ما تحكمش على الإسلام من خلال السعودية، فاللي تعمله السعودية بقى هو الإسلام، واللي ما تعملوش ما بقاش هو. وإني لو حصل خطأ يبقى الخطأ في الإسلام، لا لا لا، لا يقاس الدين بالناس، وإنما يقاس الناس بالدين بس. فيعني ظروف ملابسات القضية دي أنا ما أعرفهاش. نعم نعم نعم، لا مانع. نعم، وسيلة من وسائل الإثبات، ما فيش شك ما فيش شك. يعني ما أنا بقول لك أنا ما أخوض في هذه القضية لأن ما أعرفش ملابسات. نعم نعم نعم، لا شيء في هذا. الطب الشرعي، ما انا بقوله الطب الشرعي ده زيه زي الايه، زي القائف، زي القائف. والقائف ده معترف به شرعا. ايه القائف؟ القائف لما كان يبقى فيه نزاع في الولد، في الولد، وده النبي صلى الله عليه وسلم عمل به واخذ بقوله. وفي لو حديث صحيح البخاري الأخذ بقول القائف، القائف ده كان يجيبوه راجل عنده دراية خطيرة جدا، كان لما ينظر إلى الرجل وينظر إلى الولد يقول لك ده ابن ده أو لا مش ابنه، أو ده عمل بالضبط زي موضوع الايه الطب الايه الطب الشرعي الآن. فما فيش مانع أن ناخد بيه، وده قياسا على موضوع القائف، ودي مسألة ما فيها كلام يعني.